أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ هو صحة السلب. صحة سلب المشتق عمن انقذ عنه المبدأ، وتقدم في أول الكتاب أن صحة السلب من علامات المجاز، وهذا دليل على أن استعمال المشتق في المنقذ عنه المبدأ مجاز، فتبعا لازم ذلك أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ، وهذا هو المقصود. فيصح أن يقال ليس الزيت المنقذ عنه المبدأ مبدأ الذر ليس بذارب، هذا هو السلب المشتق عن المنقذ عنه المبدأ، وهذا علامة الحقيقة، علامة المجاز لكون المشتق حقيقة في المنقذ عنه المبدأ، عفوا في كون المشتق مجازا في المنقذ عنه المبدأ، فيكون حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلا. هذا ملخص الكلام في الاستدلال بصحة السلب، وصحة السلب تكون علامة للمجاز. الإشكال على هذا الاستدلال بصحة السلب على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ مورد للإشكال والتوضيح. هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن السلب المحمول عن الموضوع على قسمين، سلب مطلق وسلب مقيد. القسم الأول هو السلب المطلق، القسم الثاني هو السلب المقيد، والفرق بينهما يقال زيد ليس بزارد. إذا كان هذا السلب سلبا مطلقا معنى هذا الكلام أن الزيد ليس بزارد لا في الحال ولا في الماضي، ليس زارد مطلقا لا في الماضي ولا في الحال، هذا هو الزرب هذا هو السلب المطلق. والسلب المقيد حينما يقال زيد ليس بزارب، أي ليس بزارب في الحال، وكان زاربا في الماضي، فالسلب مقيد بالحال. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في تقريب الإشكال وتوضيح الإشكال أن السلب في محل الكلام لا يخلو عن أحد القسمين، إما مطلق أو مقيد. ليس هنا فرض ثالث واحتمال ثالث، وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بصحة السلب على كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، إذ على فرض الأول الاستدلال أي صحة السلب غير صحيحة أصلا، باطلة من الأساس، وعلى الاحتمال الثاني وإن كانت صحيحة ولكن غير مفيدة، لا يثبت بها كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. هذا مجمل الكلام. أما تفصيل الكلام فيقال في وجه عدم صحة السلب من الأساس على فرض الأول، أي على فرض أن يكون السلب سلبا مطلق، حينما يقال زيد ليس بزارب مطلقا، أي لا في الماضي ولا في الحال، هذا غير صحيح أصلا. هذا السلب المطلق غير صحيح أصلا. لماذا؟ لست كون الزيت زاربا في الماضي، هذا مما يسوق، يسوق كون الزيت زاربا في الماضي، وهذا نقيض للسلب المطلق كما في علم المنطق. في علم المنطق أن النقيض السالبة الكلية الموجبة جزئية، وبالعكس، فالإيجاب الجزئي نقيض للسلب الكلي. فصدق كون الزيد زاربا بالأمس يكون نقيضا لعدم كون الزيد زاربا أصلا. وفي علم المنطق الميزان أن الصدق أحد النقيضين يستلزم كذبا آخر. إذا كان أحد النقيزين صادقا لازمه الكذب نقيزه، كل حيوان إنسان كاذب، هذا يستلزم صدق نقيزه وهو بعض الحيوان ليس بإنسان. بعض الحيوان ليس بإنسان يكون صادقا يستلزم كذب نقيزه وهو كل حيوان إنسان. والمعروف أن صدق أحد النقيزين يستلزم كذب الآخر، فالصدق كون الزيت ضاربا في الماضي يستلزم كذبا ليس زيت ضاربا مطلقا، فالسلب المطلق لا يتحقق يكون كاذبا. فصحة السلب المطلق غير صحيح وفاسد لكذبها، هذا معنى عدم صحة الاحتمال الأول، أي احتمال سلب المطلق. وأما الاحتمال الثاني وهو السلب المقيد، ليس زيد ضاربا الآن، سلب مقيد بقيد الآن، هذا السلب المقيد ليس علامة المجاز، لأن علامة المجاز هي السلب المطلق لا السلب المقيد. فالاحتمال الثاني وهو السلب المقيد غير مفيد في المقام، صحة السلب المقيد لا يثبت بها كون المشتق حقيقة أصلا، أفضل لا يثبت بها كون المشتق مجازا في المنقذ عنه المصدر، لأن صحة السلب علامة المجاز، ولا يثبت به أيضا كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ. هذا ملخص الكلام في الإشكال على صحة السلب. الجواب عن هذا الإشكال، توضيح الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة ربما تكون طويلة ويعترض بعض الطلاب بذكر المقدمات الطويلة. المقدمة إذا كان الكلام مقيد بقيد ويقال زيد ليس ضاربا في حال الانقضاء، في قيد وهو حال الانقضاء، في مرجع هذا القيد أي ما يرجع إلى هذا القيد احتمالات، الاحتمال الأول أن يرجع هذا القيد إلى المحمول فقط، إلى المشتق المحمول، فالمصلوب هو المحمول، أي القيد يكون قيدا للضارب، الضارب هو المحمول. فمعنى الكلام هو النفي والسلب، الضرب المقيد بالانقضاء، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع القيد إلى السلب، إلى مفاد كلمة ليس. فمعنى الكلام على هذا أن عدم الضاربية، هذا العدم، لأن مفاد ليس عدم ضرب، عدم الضاربية، هذا العدم مقيد بحال الانقضاء، فهذا العدم ثابت حال الانقضاء. الاحتمال الثالث أن يكون هذا القيد راجعا إلى الموضوع، هو الزيت. فمعنى الكلام أن الزيت المنقذ عنه المبدا حال الانتظار، قيد للزيت ليس بالزارب، هذه الاحتمالات وهذه المقدمة. فنقول بعد هذه المقدمة أن القيد إذا رجع إلى المحمول فقط فيكون السلب سلبا مقيدا، ولا يكون هذا السلب دليلا على المجاز، لأن الدليل على المجاز السلب المطلق، لا يكون دليلا على أن المشتق مجاز في المنقذ عنه المبدأ، ولازم ذلك كونه حقيقة في المتلبس بالمبدأ. فهذا وإن لم يكن دليلا على المجاز إلا أنه ليس لنا دليل على رجوع القيد إلى المحمول، ليس هنا دليل. لو رجع القيد إلى المحمول لكان ما استشكله مستشكل في محله، فيكون صحة السلب المقيد وصحة السلب المقيد غير مفيد كما في الإشكال، هذا الإشكال في محله، ولكن ليس لنا دليل على رجوع القيد إلى المحمول فقط. فهذا الاحتمال نزعه جانبا لأنه بلا دليل. الاحتمال الثاني وهو رجوع القيد إلى السلب إلى مفاد ليس، أيضا ليس لنا دليل، فيبقى ويتعين الاحتمال الثالث وهو رجوع القيد إلى الموضوع. فمعنى الكلام ليس زيد زاربا حال الانقضاء، أي ليس زيد المنقذ عنه المبدا زاربا. المنقذ عنه المبدا قيد لزيد، فيبقى النفي مطلقا إذا كان القيد قيد للموضوع، فيبقى نفي المحمول عن الموضوع المقيد مطلقا، وهذا معنى صحة السلب المطلق. مفاد هذا الاحتمال هو صحة السلب المطلق. وتقدم أن صحة السلب المطلق هو دليل على المجاز، فتكون صحة هذا السلب هو الدليل على كون المشتق مجازا في المنقذ عنه المبدأ. ولازم ذلك كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، فيتم الاستدلال بصحة السلب على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، وهذا هو المطلوب. الحمد لله.